انفض عني حبيبي فلست عنه بسالي انفض عني حبيبي فلست عنه بسالي يطوف بالحب قلبي يطوف بالحب قلبي فراشة لا تبالي لا تبالي لا تبالي آه الحب الحب في بقائي آه الحب الحب في زوالي الحب الحب في بقائي الحب الحب فيه زوالي قلب بغير غرام جسم لروح الخالي أما رأيت حبيبي في حسنه كالغزال ربي كفاه جمالا ما بعده من جمالي انظره كيف تهدى من رقة ودلالي قل للأحبة رفقا بحالهم وبحالي يبدون صدا ولكن هم يضمرون وصالي ما أقصر العمر حتى نضيعه في النضال في النضال في النضال في النضال آه الحب الحب في بقائي آه الحب الحب فيه زوالي الحب الحب فيه بقائي الحب الحب فيه زوالي قلب بغير غرام من روحي